وقتين انا للفرق بينهما او ليس هناك فرق بين الإفتاء والقضاء؟ نعم طبعا هو في فرق بين الإفتاء والقضاء، لأنه كل مفتي لا يكون قاضيا. وكذلك كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتمل هذا بينهما عموم وخصوص. نعم. فالشاهد نعم هو نفس الفرق. أن الحكم القاضي ملزم. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. كل قاضي لا يكون مفتيا، لكن قد يشتمل هذا بينهما عموم وخصوص. أي نعم. فالشاهد نعم هو نفس الفرق. أن الحكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. ما أعتقد